أيام زمان. أيام زمان تمثيلية من تأليف طاهر أبو فاشا، إخراج مصطفى صادق. اتفضل من هنا يا سعاده الباشا. ايش ايش ايش يا ولد يا عفيف، ما شاء الله ما شاء الله. بتاعه مين الغنم دي يا واد يا تسوق؟ دي يا سعاده الباشا، دي يا سعاده الباشا، دي ايه؟ ما تتكلم، بتاعه مين الغنم دي؟ دي شركه مع ابن سعادتك. عشان كده سايبينها ترعى في الارض بتاعتي. ما هو شركة مع ابن سعادتك يا سعادة الباشا. مين فيهم؟ ابن سعادتك سيف الدين بيه مشاركني عليها بالنص يا سعادة الباشا. كويس اوي والله، كويس اوي. سيف الدين ابن خليل باشا القرناؤوطي يشارك واحد فلاح زيك. ما هي الحكاية؟ اخرص قطة طيبة اهو. اسمها قلة ادب، ده كلام فارغ. ما هو يا سعادة البيه، يا سعادة البيه اخرص، اقول لك خرسته. واحد فلاح زيك يشارك سيده؟ يا سعادة الباشا ربنا يقول لك اخرص. طيب طيب يا فندي. افندي سعاده الباشا، انت تاخد الراجل الفلاح ده وتروح تحاسبه يا حسين. اخرس يا ولد، اصل الحكايه. اسكت انت. ايوه سعاده الباشا، الشركه دي اللي بين ابن سيف الدين وبين الفلاح ده تروح تحلها. هما شركه في الغنم دي زي ما بيقول، مش كده؟ ايوه. يا يدفع نص ثمنها وتبقى بتاعته كلها، يا ياخد نص ثمنها ويسيبها كلها. الله، انا ابني ما يشاركش فلاحين. يا سعاده الباشا اسكت يا راجل انت. اسكت ازاي يا عالم؟ اسكت يا ولد. لا عايز اهو سكت، امري الى الله. تعال اسمع يا ابراهيم افندي. افندي اتوصى بيه، فاهم؟ فاهم يا سعاده الباشا. اتفضل يا حاج السوق، اتفضل. يا حاج تسوقي ما تغلطنيش امال. ايه عندك؟ التسعة بتسعة جنيه والنص باربعة ونص، يبقى ادي 13.5. وعندك كمان يا ابراهيم افندي اربع نعجات. يا ابراهيم افندي حرام عليك، انت عارف الموضوع. وبعدين معاك بقى مش هنعرف ندرب الحزبة ولا ايه؟ انت عارف ان الغنم دي بتاعتي. الله، انت مش قلت له بعضمة لسانك انها شركة بالنص بينك وبين سيف الدين بيه؟ ماني لو ما كنتش قلت كده كان يأذيني. اني لو كنت قلت له انها بتاعتي كان سعادته حيتعذرا ويقول لي سايبها ترعى في ارض الوسية ليه، وسبحان من يعلم كان يعمل فيا ايه. قلت اكذب عليه كذبه واقول انها شركة سيف الدين بيه وسيبته الحكاية. ابراهيم افندي طبعي ما فاتتش يا حاج تسوق. لكن ده ما يرضيش ربنا يا عالم، ده ظلم ظلم. انت عارف يا ابراهيم افندي ان الغنم دي بتاعتي ولا شركة سيف الدين بيه ولا حاجة. ما هو انت اللي قلت له وانا اللي قلت له يا اخي. ماني كنت خايف يا ابراهيم افندي. خلاص، وانا هعمل لك ايه بقى؟ ايه عندك 13.5 وده 4 × 2 ب8 يبقوا 21.5. مع ختم ولا هتبصم؟ ابصم على ايه؟ الله، على انك استلمت 10 جنيه. 10 جنيه؟ و75 قرش كمان لاجل الحقيقة. ايه الكلام ده؟ جاني هروح المركز، هو مفيش حكومة. اسمع يا حاج السوقي، مفيش لزوم ابدا للكلام ده. انت اعترفت بلسانك ان الغنم شركة بينك وبين سيف الدين بيه وفيه شهود. وحتى لو ما كانش فيه شهود ومعقول يا راجل انهم يصدقوك ويكذبوا سعادة الباشا؟ اما حاجة عجيبة قوي يا راجل، خليك عاقل. انت بقى بتختم هنا احسن لك، ومفيش داعي تعرض نفسك للأذية. وهو فيه بعد كده أذية يا عالم؟ وبعدين معاك بقى تسع خرفان واربع نعجات، نصهم ب10 جنيه و75 قرش. ايوه ده تقدير الدايره يا حاج تسوقي. دول ما يجوش ثمن خروفين يا ابراهيم افندي. انت بتطعن في تقدير الدايره يا راجل، انت هتختم ولا هتبصم؟ ولا هختم ولا هبصم. اني هروح ابيع النميسه اللي في صدر بنت هنيه واكمل عليه واجيب لكم 10 جنيه و75 قرش وامري لله. نعم نعم نعم الله عليه. الله انت بتتكلم ازاي يا حاج تسوق؟ الله مش الباشا قال لك تحاسبني لبيع النص لشتري النص؟ انا هشتري وامري لله. انت عاوز تعصلك يعني كمان؟ انت عارف بقى اللي بيعصلك وبيجرى لهم ايه؟ ها طيب بقى ما تاكل عيش وانت ساكت. الله مش كفاية انها تبقى بتاعتي وادفع ثمنها يا عالم؟ ايوه يا ابراهيم افندي. ايه خبر ده سعاده الباشا؟ اوعى كده، اقف هنا، اقف هنا، اقف هنا. اتفضل اتفضل يا سعاده الباشا. عملت ايه يا ابراهيم افندي؟ انت لسه هنا يا ولد سوقي؟ لا لا خلاص خلاص خلاص سعاده الباشا. هتصم يا حاج سوقي ولا معاك خت اللي تشوفوه؟ طيب هات صباعك اهو. استنى هنا اهو. ايوه كده بس. خلاص يا سيدي يلا بقى مع السلامه. مع السلامه. امال عاوز يقول لك ايه؟ يجيب لك الطبل التركي. الله هو انا لسه قبض صحاجي؟ بعدين بعدين بعدين. الله امال خلتونا اقسم ليه؟ رايق يا راجل انت مش معمل الدايره ولا ايه؟ استغفر الله يا سعاده الباشا. لكن يا سيدي يا سيدي يا ريت لك عند الدايره 1000 جنيه. خلاص خلاص مع السلامه. لسه عاوز حاجه تانية؟ لا لا يا سيدي كتر خيركم. انت اللي عالم ومطلع يا رب. حصل يا هنيه؟ هو فين ابوك؟ قاعد جوه في المقعد. تعال خش. ازاي الكلام ده؟ ايه اللي حصل يا خلدشوب؟ اللي حصل وصل. الله انت بتعيطي يا مرات خال؟ ربنا يأذي المؤذي. والباشا اداك ثمن الغنم ولا لا؟ هو اللي بياخد بيدي. يعني جت فينا النباد يا ابو الحاج؟ ربنا عاوز كده. لا يا ابو الحاج ربنا ما قالش كده ابدا. انا عارف ان الباشا ده مش هيجيبها البار. عطوه ده ما فيش مره يزور فيها العزبه الا لما يخرب بيوت الفلاحين ويعمل اللي بيتعمل. وايه اللي بايدينا؟ اسمع يابا ما اقول لك. تقولي لي ايه وتعيدي لي ايه؟ انا هروح اكلم سيف الدين بيه. سيف الدين؟ ايوه يا عطوه اروح اقول له كل حاجه وافهمه ان الغنم دي بتاعتنا كليتها وما كانتش شركها عشان يروح يكلم ابوه. يكلمه في ايه؟ يعني هو مش عارف يا هنيه؟ ما هم عارفين كل حاجة. لكن يابا بيتهيأ لي اني لو كلمت سيف الدين بيه هيرجع لنا. انت عارف سيف الدين منين يا هنيه؟ ايه امبارح وانا جايه بالزلع عجبني على الزراعيه وكلمني. وكلمتيه؟ ويحصل ايه يعني لما تكلمه انت راخر يا عاطف؟ وما كلموش ليه؟ اني هروح اقول له على الحكايه عشان يكلم الباشا واللي يحصل يحصل باقي. حاج تسوق يا بنتي ما يجيش منه. عليه العوض ومنه العوض. مش يمكن يابا لما كلم الباب. انت بتقول ايه يا هنيه؟ ايه ايه اللي حيحصل يعني؟ يحصل حاجات كتير قوي. ما تتكلم يا خال. ما تسمع كلام خطيبك يا هنيه. خطيبها وابن عمتها يا خال ولا ايه يا مرات خال؟ برضو كده يا عطف انت معاك حد. اسمع يا هنيه انا بقول لك اهو قدام ابوكي وقدام امي مش عاوزك تجاب لي الواد البيه ده ابدا. لو عرفت انك رحت له مش هيحصل طير ابدا. يا اختي انت زعلت ولا ايه يا عطوه؟ ربنا ما يجيب زعل يا ابني. المثل بيقول يا بنتي ابعد عن الشر وغني له. طيب ياب ابعد عن الشر وغني له. لا فارم عليك يا ابراهيم افندي. ماله ماله يا سعاده الباشا انت عارف محسوبك يا سعاده الباشا. يعني وعملت ايه في الفدان ونص اللي جنب الجنينه؟ دول لازم يخشوا الجنينه بتاع سعادتك طبعا. طيب امتى؟ انا عاوز انتهي من كل حاجه قبل ما اسافر. ايوه الورق اهو انا محضر الورق ومستني بس الفلاح يجي يبصم عليه. طيب يا ابراهيم افندي ولما يعصلك معاك تعرف محسوبك يا سعاده الباشا. ايه ده هو مال. لكن انت ما قلتليش اسمه ايه الفلاح ده؟ ايوه اسمه دسوقي او النوارك. دسوقي؟ ايوه سعاده الباشا الراجل اللي خدنا الغنم بتاعته. ايوه سعاده الباشا طيب مش كنت تقول لي يا ابراهيم افندي؟ انا عامل حساب كل حاجة. ايوه بس برضو لازم توزعها يعني، ولا لازم ناخد منه الغنم والارض كمان؟ وماله يا سعادة الباشا، ما هو كله مكسب. كله مكسب؟ ايوه سعادة الباشا، احنا هندفع حاجة، هو يا دوب العربون ونخليه يبصم على الورق وينتهي كل شيء. عفارم عليك يا ابراهيم. انت عارف محسوبك يا سعادة الباشا، هو بس العربون، العربون اللي هياخده بس. ابراهيم افندي. ايه ده سعادة الباشا ده؟ ده العربون يا ابراهيم. سعادة الباشا ربنا ما يحرمك منك. طب يعني لو كنت رحت قابلته كنت هتعمل ايه يا عم؟ انت عاوزة الحاجة يا بنت خالي؟ ايه؟ ما كانش يحضر كويس. يعني كنت هتعمل ايه؟ يعني اهو ما كانش يحضر كويس. لا يعني كنت هتعمل ايه؟ انت ما تعرفيش الواد البيه ده بيعمل ايه في البالة؟ من يوم ما جول عزبة وسيرته ايه بين الناس؟ لكن يا عطوة. اسمعي يا هنية، ما تكلمنيش عن حاجة تانية، كلميني عن نفسك، قولي لي عن ايامنا اللي جاي. هو ابوك ناوي يكتب كتابنا امتى يا بنت الخال؟ هو مش قال لك بعد موسم القطن السنه دي يا عطوه؟ بعد موسم القطن؟ ايه كل قد قريب. ده انا هقعد اعد الايام بالدقيقه والثانيه. عطوه ثاني يا خبر. ايه الوقت تراجني، انا اتاخرت يا عطوه. طب استنى ما اوصلك. ثاني فين ابويا الحاج؟ تعالى يا عطوه. ايه الكلام اللي بيقولوه ده يا خال؟ احنا ما عدلناش جوعات في البلد دي يا ابني. ليه؟ هي البلد بلدهم ولا بلد ابوهم؟ دي بلدنا احنا ودي ارض جدودنا. ما يجيش منه. وانت عرفت منين يا عطوه؟ هو في حاجه بتستخبى يا مرات خال؟ يعني كان نقصه الفدان ونص بتوع خالي؟ ده عنده 5000 فدان، يبص لابو فدان ونص. ده عصابه يا ابني، عصابه. وختمت لهم ليه بس على الورق يا خال؟ هو بايدي يا عطوه يا ابني، انت مش عارف عمايلهم. دول ما يقدر عليهم الا ربنا. جبطت قد ايه يا خال؟ اهم يا ابني ادوني 50 جنيه وختموني على ورق ما انا عارف كتبوا فيه ايه. يعني الفدان ما حصلش 35 جنيه؟ الفدان اللي مرضناش نبيعه ب400 جنيه. وهو فيه فلاح يفرش في ارضه بالارض زي العرض، هو المنتجم وعالم. اه يعني لو كنت سبتوني اقابل سيف الدين بيه مش يمكن ما كانش حصل اللي حصل؟ انت بتقول ايه بس يا هنية؟ انت اخرى دول ناس البعد عنهم غنيمة يا بنتي. يعني مش معمول فرحنا السنة دي يا خال؟ احنا في ايه ولا في ايه انت كمان؟ فرح. طيب ودلوقتي هتعمل ايه يا خال؟ ادي السامه وادي الارض. يعني نسيبهم يعملوا فينا كده؟ واحنا بايدينا ايه؟ احنا نرفع عليهم قضيه. قضيه؟ ايوه نرفع عليهم قضيه. هي البلد سايبه مفيش حكومه؟ ما هم الحكومه يا ام هنيه. حد يقدر يقول للغوله عينك حمرة؟ احنا قد القضاوي ومصاريف القضاوي، ومين اللي يرضى يرفع لنا قضيه ضد الباشا يا ام هنيه؟ انتوا بس لو تسيبونا قبل سيف الدين باه. وبعدين يا هنيه. واللي عمل دلوقتي؟ مفيش قدامنا غير ابراهيم افندي، يمكن لو غنزناه بقرشين ولا حاجه يصرف لنا شيء من ثمن الارض. مفيش غير كده، انا هروح اقابل ابراهيم افندي. وانا معاك يا خال، احنا مش هنغير يا مرات خال. ربنا يجعل لكم في كل خطوه سلامي. ياخدوا الفدان ونص اللي حالتنا، هنعيش ازاي؟ وبعدين بقى ياما البكا مش هيجيب حاجه. وايه يملك الحزين غير الدموع يا هنيه؟ اروح اجابر سيف الدين ياما. انتوا بس خايفين من ايه؟ ده من يوم ما جاب العزبي وهو كل ما يجابلني على الزراعيه يصبح علي. ما هو ده اللي مخوفني، دول الناس ما يخافوش ربنا يا بنتي. ايه ولا هيقدر يبص لي بنص عين؟ يحصل ايه يعني لما اروح اقول له؟ مش يمكن يكلم ابوه ولا يكلم ابراهيم افندي؟ وين حتى ما حصلش من ده حاجه، مش هنخسر حاجه ابدا. مش عارفه ليه قلبي مش مطوعني. اعتمدي على الله يا اما. ونعم بالله يا بنتي. انا هقوم اوصل لحد هناك. طيب يا هني، بس هو حد يشوفك يقول لابوك ولا يقول لعطوه ما يحصلش؟ طيب ما تخافيش يا اما، خلي ايمانك بالله. ما تغيبيش علي يا هني. لا بس السكه يا اما. دي الحكايه وادي اللي حصل يا سعاده البيت. لا لا، ملوش حق بابا يعمل كده. انا كمان قلت ارد عليك الجول، يمكن تكلم سعاده الباشي ولا تقول لابراهيم افندي. انتوا ربنا عطيكم واحنا نسمح ان تنشغل الفدان ونص دول عايشين عليهم يا سعاده البيت. لا لا اطمني، انا هرجع لكم الارض والغنم وكل حاجه عشان خاطر العنينه. طب بس شيل ايدك دي. ده انت هتكوني مبسوطه قوي. طب بس اوعى كده. ما تبقيش عبيط. الله، خبر ايه يا سعاده البيت؟ استني استني. اوعى اوعى كده اما. يعني ايه؟ هي الحكايه جوه ولا ايه؟ طب ما انتش خارجه من هنا. ايه هصوت والم عليك الدنيا. طب صوتي. طب بس نتفاهم نتكلم بالذوق. ايه؟ ولا ذوق ولا عافيه. والله انا رايحه للباشي، انا هروح لابوك. انا هرجع لكم الارض والغنم. امضغوها اهي عندكم. والله انا رايحه للباشي. طيب يا هنيه، انا وانت والزمن طويل. ايه؟ ولا حاجه يا مرتفع. زي ما رحنا زي ما جينا. الراجل ابراهيم افندي اللي رايحين نشتكيله عاوز هو راخر يمرمشني. هو عاد فينا حاجه تتمرمش. ربنا يكافئهم في عينهم البعض. واحنا هنفضل ساكتين على كده لامتى يا ابني؟ كان غيرك اشطر. انت ما شفتش اللي عملوه في بيت ابو اسماعيل؟ ما شفتش اللي عملوه في بيت ابو سويلي؟ لكن ده ظلم. ده ربنا ما يرضاش بالظلم يا عالم. تقول لي مين؟ والله بيتهيأ روح اطخ الباشا ده وزي ما تيجي تيجي. ايوه، علشان تنيلها اكتر واكتر. واحنا وش كده يا عطوي؟ والله الواحد ما هو عارف يعمل ايه. ما تقعد يا عطوي. معلش يا مرات خالي، اطلع عندي مشوار كده. الله، انا ما خدتش بالي. ايه؟ امال فين هنية؟ هنية هنية راح تجيب لنا عيار جاز. من زمان يا ام هنية؟ لسه خارجة اهي. طيب انا هرجع لكم بقى بعد شوية. سلام عليكم. اطردوها البنت دي، ايه اللي جابها هنا؟ الهي ربنا يخليك يا سعاده الباشي. تعرف انها طعمه البنت دي يا واد يا ابراهيم. سعادتك كنت تعالي يا شطره. ايه انت عايزه؟ ايه شكوه؟ شكوه يا سعاده الباشي، والشكوى الغير الله ما زال. شكوه ايه يا شطره؟ يخلصك يا سعاده الباشي. الهي ربنا يخليك ويطول لنا في عمرك. طيب طيب طيب طيب يا طيب يا بنتي. طيب ابراهيم افندي، امرك يا سعاده الباشي. هات لي البنت الطيبة المسكينة دي في المكتب اما اشوف بتشتكي من ايه. امرك يا سعادة الباشا. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. على كل حال يا شطرة، انا سمعت شكوتك، انا هرجع لكم الارض وكل حاجه. اما بقى اللي عمله ابن سيف الدين فاظن برضو انك يعني تلتمسي له العذر. عذر؟ هي دي فيها اعذار يا سعاده الباشا؟ شاب زي ده يبقى معذور طبعا لما يشوف جمال زي جمالك. يا الله. تعرفي انك لطيفه ودمك زي الشربات. سعاده الباشا، والله يا بنتي انا من ساعة ما شفت. طب بس اوعى ايدك دي كده. ضروري يعني التمنع اختشي يا سعادة البشمان. الله. ايه وعم اقول لك؟ الله، اختشي. مش يبعت الباشا. قوليها كمان. بقول لك ايه وعمال يا اختي، انت يعني عايزه تعفري يا بلطي انت؟ طيب انا حديك اللي انت تطلبيه. ايه وعكيزي انت فهمنا ايه؟ احنا ناس فوجرة صحيح وعلى جد حالي، لكن في حاجه اسمها الشرف يا سعاده الباشا. استني بس استني. ايه وعمال كده يا اختي؟ بقول لك ايه انت بتوقعيني على الارض يا بلطي انت؟ كان ابوي وكان اطوح مع حاج لما منعوني. طب استني هنا استني استني. ايه ده؟ ايه وعدتك نخرج؟ ايوه هتخرجي هتخرجي هتخرجي، بس بعد ما تفهميني على حقيقتي. افهم ايه؟ انا يا بنتي مبسوط اللي فيه ناس بسطة زيكم ومتمسكين بالشرف والاخلاق. ايه امال اهل اللي بتعملوا ده يا سعادة الباشا؟ الله، انا يا بنتي كنت بمتحنك، كان لازم اتاكد منك. احنا برضو يا بنتي ولاد اصول ولنا مبادئ ولنا مسل، وعلى العموم انا هرجع لكم الارض بتاعتكم. اذا كان كلامك ده صحيح اديني الورق اللي خدته على ابوي. بس كده؟ حاضر. ايوه انا فك الخط واعرف الختم بتاع ابوي. لو كان الورق موجود كنت سلمتهولك دلوقتي اهو، لكن يا خساره انا بعته مصر امبارح. انما على العموم هتكلم في التليفون وبكره زي دلوقتي اهو تجيني اسلمهولك. قلت ايه؟ مش عارف اصدقك ولا اصدق قلبي. احنا فيها والميه تكذب الغطاس. طيب يا سعادة الباشا، بس بقى ارجوك تشيل الفكره السيئه دي من دماغك، بلاش تسيء الظن بيا، لازم تصدقيني يا بنتي. الايام هتكشف كل حاجه. لا لا لا دي مش ايام، هو يوم واحد. انا هستناكي بكره زي دلوقتي، بس اسمعي يا هنيه. ايوه بلاش تجيبي سيره للحاج تسوقي ولا العطوه. يعني لو قلت لهم هيحشوني. اتفقنا، خدي اهدي. دي حاجه بسيطه. لا يا باشا احنا مش شحاتين، انا جايه لك اطلب حقيني، حقنا هو بس. طيب اعتبريهم هديه. ايه من امتى يا باشا كنت بتهدي ناس زيني كده اهو؟ طيب على راحتك يا بنتي، على راحتك، مع السلامه. الله يسلمك. مستنيك يا هنية بمشيئة الله. الباشا انت جيتي؟ اقعدي يا بنتي اقعدي. اظن ده الميعاد بتاعنا يا باشا. يا سلام، وانا عند وعدي. بس اتفضلي اقعدي اتفضلي. جبت الورق اللي خدته على ابويا؟ الورق اهو يا ستي اهو اهو، اتفضلي وريني. هو ده يا ستي؟ ايوه هو يا سعادة الباشا. كتر خيرك يا سعادة الباشا، إله ربنا يخليك ما يحرمناش منك يا سعادة الباشا. الله الله الله الله الله، وخارجة كده على طول. ايه حصل المربى يا سعادة الباشا؟ طب بس مش لما تشرب الشاي بتاعنا. الشاي مشروب يا سعادة الباشا. ادخل الشاي يا سعادة الباشا. اهو جالنا الشاي اهو يا ست الحد عندنا. اقعدي بقى يا ولد، هدي انت الصينية هنا. اتفضلي. معلش يا سعادة الباشا، اظن يعني بقى ما يصحش تكسفي ايدي. استغفر الله يا سعادة الباشا. اتفضلي اشربي اتفضلي. اسم الله على ايدك. شوفي كويس كده ولا تحبي كمان سكر؟ كويس كده كويس خالص. اظن بقى دلوقتي صدقتيني يا هنيه. ما تاخذنيش يا سعادة الباشا برضو واحده زي. لا لا لا لا يا بنتي لا، ابدا ابدا، انا ما اقدر كل حاجه. صحيح ابن الاصول ما يعيبش ابدا، مش كده برضو ولا ايه؟ ايه الشاي ده؟ ايه لا. الدنيا بتلف. في ايه؟ دماغي بتلف. مش دماغك انت، دي دماغي انا. انت مجرم. تعالي هنا. انت السبب في ده كله. انت اللي خلتيها تروح تجابله. الكلام ده لا يقطع عرقي ولا يسيح دم. انت ناوي تعمل ايه دلوقتي يا خال؟ مفيش حاجه تغسل العرض للدم. اني حكتلك. ارفع ايدك يا محمد، ارفع ايدك. انت ما كدبتش على الحصان جاي تذبحك في البردعه ولا يعنيك منها ضعيف؟ عطوه انا يا ضحيه مظلومه زيك يا خال. اللي يستحق القتل هو المجرم. انت عارف غريمك مستني ايه يا خال؟ عطوه انا هروح الم البلد ونهد عليهم الدنيا. وانا جاي معاك. عطوه عطوه. سعد الباشا قوم قوم يا سعد الباشا قوم الحق. ايه ده؟ ايه اللي بره ده؟ البلد كلها قامت علينا. ايه باشا بتقول ايه؟ فين الغفر؟ فين الغفر؟ اضعوا في المليان، اضعوا في المليان. ان ثورات الفلاحين ضد استبداد الاقطاع وصلت الى حد الاشتباك المسلح بين الذين ثاروا على عبودية الارض وبين سادة الأرض المتحكمين فيها وفي أقدار الذين ارتبطت حياتهم بها منذ أقدم العصور. من الميثاق استمعتم إلى تمثيلية أيام زمان، كتبها للإذاعة طاهر أبو فاشا. اشترك بالتمثيل حسب سماع الاصوات عبد البديع العربي، عبد الغني امر، شوقي بركة، احسان الالعاوي، احمد راضي، اعتدال شاهين، سيد القاضي، وعبد العظيم بدار. سجل التمثيلية بيومي مرسي وساعد في الاخراج عبد المجيد شكري. أيام زمان تمثيلية من إخراج مصطفى صادق.